الدرس الحادي عشر، سورة النصر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل العرب في الإسلام أفواجا. معاني الكلمات: نصر ضد هزم، جاء نصر الله، أتى نصر الله، فتح مكة، دخل مكة منتصرا. الفتح دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، أفواجا جماعات، دين الله الإسلام. سبح، قل سبحان الله، حمد ربك الحمد لله، استغفره، اسأل ربك أن يغفر لك، قل أستغفر الله، إن الله توابا يقبل توبة التائبين. تاب، ترك الذنب واستغفر الله. المعنى: إذا أتى النصر على الكفار من الله، ودخلت مكة منتصرا، ودخل الناس في الإسلام جماعات جماعات، فقل يا محمد سبحان الله الحمد لله، واسأل ربك أن يغفر لك، إن الله يتقبل توبة التائب.